بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، يقول: مسألة الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه خلافا للحنفية. وأصل الخلاف في الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوي في أنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب، أحدها قول الكوفيين والأخفش. عند القرافي الإخراج من أي واحد من هؤلاء من هذه، ولذلك عرف الاستثناء بشيء لا يكون في الاستثناء منقطع أصلا. يقول أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه، لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه، فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم. أول القرافي رحمه الله يعني كأنه جعل المنقطع ليس من باب الاستثناء، بالعكس من باب الاستثناء، جعل ما في منقطع أصلا، ما عنده ما في منقطع، ما في منقطع، لأنه التعريف اللي ذكره ما يكون في منقطع. قال إما من ال، قال مثلا جاء القوم كرموا كما لا حمارا، أنه مستهنى من المجيء، ما هو مستهنى من القوم. جميل لا يكون فيه منقطع. هو يقول إما من الأشخاص أو من الأحوال أو من الأزمان، ذكر أشياء كثيرة لا يخرج عنها شيء. نعم تفضل. يقول الإمام رحمه الله تعالى: والثاني الآن قول الكوفيين، يعني الاستثناء كانون تعريف له، عرفته هنا قبل ما أدري، ويكون عندي تعريف فيه هو، لكنه في التقريب أنا عرفته ذكرت تعريف القرافي، يعني قصدي كان ذكر تعريف القرافي. أنا على طول على المسائل صفحة 256 قلت هنا إخراج بعض الجملة أي من الحكم بإلا أو إحدى أخواتها. أهلا. لا أنا أقول للشيخ دائما نذكر التعريف، هذا هو، هذا التعريف هو أنا هو اللي ارتضيته، بدل ما يقول إخراج ما لولاه لدخل، إخراج هو الفرق بينه وبين التخصيص، أن هذا بإلا فقط، كله إخراج بعض الجملة بإلا، أيوة من الحكم بإلا وإحدى أخواتي. أيوة. هي القرافي في الاستغناء عرفوا تعريف شامل جدا. أيوة. استغناء في أحكام الاستغناء. أحلت هنا. نعم. أحلت الاستغناء. إيه. طيب يقول الثاني. أنا ذكرت تعريف ال، ذكرت تعريفه. ما رأيك؟ بس كنت راجع المسألة في الاستغناء الجغرافي. إيه. نعم نعم. القول الثاني شيخنا قول الفراء. أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف زيد من وصف القوم، لأن القوم موجب لهم القيام، وزيد منفي عنه القيام. طيب كم منفي عنه القيام معناته أخرج من الحكم. القول الثالث شيخنا يقول: مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن الأداة أخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول وحكمه من حكمه. فإن قلنا بالأول لم يكن الاستثناء من الإثبات محكوما عليه بالنفي، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كوفي، فلهذا وافق نحاة الكوفة. وإن قلنا بالثالث فهو محكوم عليه بالنفي. علقتم تحت التعريف كلها، قلت بخال القرافي والذي رأيته الاسترافي في شرح سيبويه، والرماني في شرح أيضا، والزيدي في شرح الجزولية، وشرح المفصل، وأكابر النحاة هو مذهب الجماعة، ولم أرى ما حكى عن أبي حنيفة إلا عنه وحده، ولم أرى أحدا وافقه فيه. لم أرى ما حكي يعني. أيوه. ولم أرى ما حكي عن أبي حنيفة. أيوه. إلا عنه وحده، ولم أرى أحدا وافقه في الاستغناء، صفحة 549. عجيب. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة يمنع أو يمتنع استثناء الجميع بالإجماع، وهو المستغرق، وحكاية ابن طلحة شاذة. ما تخرق الإجماع يعني؟ ما تخرق الإجماع؟ الشاذ لا حكم له. كيف واحد يؤثر قلت؟ هو في خلاف ولا انعقد قبله؟ في خلاف في الإجماع اللي هو الإجماع الشرعي، أما أهل اللغة إذا لم ينقل عن أحد قبله يكون محجوج بالإجماع قبله. قلتم شيخنا مراده بحكايته أنه جوز الاستثناء المستغرق، وهي أحد القولين عنه في المدخل، وقال بهذا القول اللخمي من المالكية. يعني معنى قبله هو. قلتم أيضا في فواتح الرحموت: ليس على إطلاقه إلا إذا اتحد المستثنى والمستثنى منه في اللفظ أو تساوى مفهومهما، نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي، أو عبيدي أحرار إلا مماليكي. أما الاستثناء المستغرق بغيرهما فلا يمتنع عند الأحناف، نحو عبيدي أحرار إلا هؤلاء. هذا مو مستغرق، ما عنده غير هؤلاء. نعم، ما عنده غير هؤلاء غير المشار إليه. يقول: وكان مستغرقا لهم. وبعضهم يقول إنه هذا ممنوع بس في العدد، وما في غير العدد فلا إشكال إذا بقي واحد أو ولجوازه يدل المدخل. نعم. أيوه. نعم. يقول: أو إلا سالما وغانما حتى جاء على جميعهم. عرفتم ابن طلحة هذا؟ قلت عبد الله ابن طلحة اليابري. يا بري والله. يقول: في التاج بفتح الموحدة بلد بالأندلس. شكنا قرية بالأندلس، شكنا ينقلها يا بري، وهو من شيوخ زمخشري. يا بري أصولي فقيه نحوي عالم التفسير من شيوخ أبو الوليد الباجي وأبو بكر بن أيوب وابن مزاحم ومن تلاميذ الزمخشري وأبو المظفر الشيباني. الزمخشري ذهب إليه في الإسكندرية علشان قال عليه النحو واللغة. قلت: من تأليف مجموعان في الأصول والفقه رد فيه مع ابن حزم، أحدهما المدخل والآخر سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام، وشرح له على صدر رسالة ابن أبي زيد. توفي بمكة، توفي عام 23 و500 للهجرة، أنا كتبت جنبها بمكة. طيب، يقول: يمتنع استثناء الجميع بالإجماع، هو المستغرق، وحكاية ابن طلحة شاذة، ويجوز استثناء الأقل بلا نزاع. كيف بلا نزاع يا شيخنا؟ أيوة. ويذكر عن مالك وأحمد منع استثناء النصف أكثر، لكن أكثر الأقل ما في خلاف. صحيح. أيوة. الأقل ما في خلاف، ويجوز استثناء الأقل بلا نزاع. وفي استثناء المساوي والأكثر خلاف. صح. والأكثرون على جوازه. هو جائز، لكنه ما وقع في اللغة العربية استثناء الأكثر. هو بعضهم يقول يمنع استثناء الأكثر أو المساوي في العدد، ولكن في غير العدد لا إشكال. لم يقع في اللغة يعني ما وجد له شاهد يعني. والجواز أيوة نعم. يقول يكثرون على جوازه، وهذا الخلاف يجري في العدد وغيره. أيوة العدد ذلك علشان محل خلاف. وجوازه في العدد ينبني على جواز الاستثناء من العدد. وفيه ثلاثة مذاهب النحويين، أحدها الجواز مطلقا، واختاره ابن الضائع. والثاني المنع مطلقا، قلت ابن الضائع أبو الحسن علي بن محمد الكتامي الأبدي الأندلس، عالم باللغة والنحو، من تأليفه كتاب مشكلات كتابي سيبويه وشرح الجمل ورد اعتراضات ابن الطراوة واختيارات ابن عصفور، توفي عام 80 و600 للهجرة. يقول أبذة بالمهملة وبالمعجمة كقبرة. عجيب. هذا اللي قلت اليابري الأبلي والله يعني شكنا اليابري اليابري لا الأول اليابري هذا صاحب التاج قال بفتح الموحد. هذه الأعدام والنسب هذه يقالها الوقوف عليها. يقول الإمام رحمه الله تعالى والثاني في معجم البلدان قال يا بورة حظ ضم هو أيوه بلد في غربي الأندلس. هو اليوم كنت أظن شكلنا اليابورة لكن الشكل ما يعتمد ما عليه ما شكله. لا أقول الشكل مطلق الشكل ما يعتمد يبدو بالحروف. في التاج قال ومما يستدرك عليه على القاموس يعني يا برة بفتح الموحدة بلد في غرب الأندلس، منه أبو بكر عبد الله بن طلحة ابن محمد اليابري الأندلسي مات بمكة. أي من عنده جبت أنا مات عنه. هذا كلام من؟ كلام زبيدي. أي لا وي إذا كان فيها الوجهان اعتراضه على القاموس ما هو محل. لا القاموس ما وردها أصلا. ها ما وردها هي البلد ما ذكر البلد هذه بس ما ذكر ان فيها وجهين يعني. لا هو يقول القاموس قال كذا ومما يستدرك عليه قال يستدرك على القاموس انه ما ذكر هذه المدينه يعني. طيب كيف يقول قال يابر؟ ها كيف استدرك عليه وقال يابر؟ لا يعني هو الزبيدي الاشياء اللي ما ذكرها القاموس هو يستدركها عليه يأتي بها. ما ذكرها في ماذا؟ ما ذكرها في القاموس، هو ذكرها في التاج، تاج العروس. هو القاموس يذكر كل البلاد البلدان؟ ما يذكر. لأنه يذكر الأشياء المشهورة وكذا. لا ما يمشي. لماذا دائما يذكره الزبيدي؟ لا هو الاعتراض لو كان أخطأ، لكن كونه ما يذكره ما هو اعتراض. استدرك عليه يعني وما غلطه. بس انه ما ذكر هذه فقط. طيب ما ذكر كل شيء. نعم. طيب كيف تدرك عليه؟ هو هكذا ماشي معاه دائما هكذا. بس هذا الاستدراك اصلا يقال شيء في الموضوع تركه وما هو مسترزم انه يذكر كل مدينه وهي يعني ما هي مشهوره كثير. وهذا راعي تاج العروس هكذا يمشي معه دائما يقول مما يستدرك عليه كذا. بعد ما ينتهي من المادة يأتي بالأشياء اللي ما أتى بها صاحب القاموس. لا هو يقول زيد عليه يعني ما في مانع زيادة لكن لا يقول هو وفاته القاموس ما يقدر يحط التاج. شيخنا تقريبا الآن حسب البحث عندي طلع أكثر من يعني ما في عدد 70 75 كلها مما يستدرك عليه ومما يستدرك عليه، لكن قد لا يكون مستدركا انه ما ذكرها صاحب القاموس فقط. هذا خطا، مو استدراك، انه اذا قال صاحب القاموس في مقدمته انه لا يترك بلدا يكون في استدراك، ما اذا لم يقوله استدراك في غير محله اصلا. يعني شو اخذت موقع عشوائي 226، ومما يستدرك عليه نأتا نأتا سعى سعيا بطيئا كذا في اللسان. ايوه هكذا اعطيكم واضح ثاني. قال ومما يستدرك عليه، قال ابن السكيت يقال هذا طائر وانثاه ولا يقال انثاته. هو قال انه انثاته اللي هو القاموس، ما ادري ايش قال القاموس، من يستدرك عليه دائما بغيان يرجع للقاموس يشوف الاستدراك كانوا محل ولا لا. تنتصر لصاحب القاموس يعني؟ نعم تنتصرون لصاحب القاموس. لا ما هو انتصار، بس انا في رايي ان هذه استدراكات في غير محلها. اول شيء القاموس مختصر. اول موضع طلع معايا في البحث ومما يستدرك عليه الاشاءة، موضع قال ياقوت اظنه باليمامة او ببطن الرمة، قال زياد بن المنقذ العدوي عن الاشاءة هل زالت مخارمها ام هل تغير من ارامها ارم. كله يعني ما هو مستدرك، شاء قلنا محله هو إذا لم يلتزم بأنه يذكر كل شيء فليس استدراكا. هو شيخنا شرح الكتاب وأدرى منا به يعني. لا هو شرح الكتاب ما فيه مانع، هو يزيد لكن ما يقول ما يستدرك عليه، هذه العبارة هي اللي ما لها داعي. ولذلك الإنسان اللي يبقى يشرح ما يقول أنا استدرك على المتن لأنه ما ذكره أصلا. أيوة. يقدر يكون هو ذكرها في غير هذا المحل، لأنه بعض الأحيان تأتي الكلمة يعني باب التوسل كان مستدرك الحاكم على الصحيحين يعني. نعم لا يعني مستدرك الحاكم يأتي يقول على شرط ما ولا المخرجة، وقد يكون ما على شرط ما هو هكذا اسمه يعني، وهو نفس الشيء يمكن. أيوة من باب التوسل يعني. لا هو ذاك الاسم واضح أنه يقول ما كان على شرطهما يبينه، هذا استدراك كيف على شرط ما ولم يخرجه. ثم ما التزم أن يخرج كل الصحيح، هذا هو. ثم ما التزم أن يخرج كل الصحيح، لا لكن إذا كان على شروطهما لما ترك وما التزم في شروطهما، ولذلك يقول هو على شرط ما ولم يخرجه، أو على شرط البخاري ولم يخرجه، وعلى شرط مسلم ولم يخرج. نعم يقول الإمام رحمه الله تعالى في الاستثناء من العدد، يقول أحدها الجواز مطلقا واختار ابن الضائع، والثاني المنع مطلقا واختار ابن عصفور محتجا بأنها نصوص والإخراج منها يخرجها عن النصية. ليه الأعداد؟ نعم ما استثنى منها. طيب الله استثنى منها، استثنى من العدد كيف تجد؟ أي هم قالوا إلا أن يكون عقدا يعني. هو في أقوال بعضهم يقول لا عقدا بعضهم يقول مطلقا. نعم يقول فالإخراج منها يخرجها عن النصية. ألا ترى أنك إذا قلت ثلاثة إلا واحدة كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين، وذلك لا يجوز. ليه ما يجوز؟ بخلاف قولك القوم إلا عشرة. الإجابة ثلاثة ما يجوز إيقاعها على الاثنين إلا بإلا، إذا قال إلا واحدا هو زي ألف سنة إلا 50 عاما، ليش الفرق؟ على 950. نعم لأنهم يشيرون لقطعية دلالة النص. ها؟ لأن النص دلالة على معناها قطعية، هذا لا يمنع من الاستثناء، قطعية قبل الاستثناء. هذا الوجه هو الذي يقول لا لا أقول هذا لا لا كل الأعداد نصف العدد نصف العدد، لكن مع ذلك يستثنى كما أن النص يسخ يستثنى من باب أولى. نعم. يقول وأجاب عن قوله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما لأن الألف لما كانت تستعمل للتكثير كقولك اقعد ألف سنة تريد يقعد زمانا طويلا دخلوا الاحتمال، فجاز أن يبين بالاستثناء وأنه لم يستعمل للتكثير. هذا غريب، هذا العذر غريب والله غريب. ألف سنة يعني زمنا طويل لخمسين عام كيف؟ لا أقعد سنة ما يزي ألف سنة، أقعد سنة هذا قد يكون في قرائن أنه ما يمكن يقعد ألف سنة، هو ما يقدر يعيش ألف سنة كيف يقعد ألف سنة؟ نعم وعاش يا أخي، دعوته فقط ألف سنة. لا أنا قصدي قوله أقعد أي أيوة. قد يمنع هذا الوجه، هو هذا لو قال مثلا ألف سنة قد يرد به التكثير، لكن كونه قال إلا خمسين عام جعله صارفا من مراد التكثير. وكونه وكونه يراد به التكثير يحتاج إلى قرينة. نعم لابد من قرينة، كما أن الإخراج يحتاج إلى قرينة، وكونه مراد به التكثير يحتاج إلى قرينة ولا قرينة. أيوه. نعم. يقول والثاني والثالث ايوه الثالث نعم ايوه انه يمتنع استثناء العقد نحو عشرون الا عشرة، ويجوز استثناء ما دونه نحو عشرة الا ثلاث. لا عشرون الا عشرة هذا النصف وهو في خلاف، لكن لو قال خمسون الى عشرين ايش المانع؟ يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة، الصفة إذا تعقبت جملة، فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الجميع. ما تقدمت هذه، هو هذا المشكلة، هو ذكر هذه كانوا ذاكرين في الاستثناء، لكن احنا تقدمت معنا في تقدم معنا الاستثناء تعقب جملة، الحين جاب الصفة تعقبت جملة. أيوه علقتم شيخنا أوقات يقول يعني. الخلاف هذه مسألة والكلام فيها أيوة. هو نفس الكلام والخلاف هو نفس الكلام والخلاف في مسألة الاستثناء بعد الجمل المتقدمة، وكل المراجع تحيل عندها على البحث في الاستثناء فلتراجع. طيب يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى الصفة إذا تعقبت جملة، فعندنا أنها كالاستثناء ترجع إلى الجميع خلافا لهم. الحنفية صح؟ نعم يعني الأحناف. احنا قلنا اللي سبق لنا الضمير، قلنا الاستثناء الاستثناء الاستثناء صح؟ نعم يعني إلا الذين تابوا. نعم أيوة. يقول وينبغي تقييد هذا الخلاف بما إذا كان العامل في الموصوف واحدة، فأما إذا اختلف فإنه لا يعود إلى الجميع بالوفاق بين القائلين به عند الاتحاد، ولهذا لم يجعل الدخول قيدا في الجملة الأولى من قوله تعالى وأمهات نسائكم إلى قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن، فإن أم الزوجة لا تحرم بالعقد ولا يتوقف على الدخول بالبنت عند الجمهور، فإن أم الزوجة تحرم بالعقد. لا. أم الزوجة تحرم بالعقد، العقد على البنات يحرم الأمهات. لا العقد على الأمهات لا يحرم البنات. أيوة. لا بد من الدخول. الدخول على الأمهات يحرم البنات. العقد على البنات يحرم. يحرم الأمهات. هذا. طيب هنا أم الزوجة لا تحرم بالعقد عليها ولا بالعقد على بنتها؟ المراد البنت، المراد الأم هي التي لا تحرم، وأما العقد على البنت فهو محرم للأم. نعم. يقول وأصل الخلاف يرجع إلى الخلاف النحوي، وهو أنه إذا اختلف العامل في باب النعت لأن كان أحدهما فعلا والآخر منصوبا أو حرفا، نحو زيد منطلق وانطلق عمرو، وإن زيدا منطلق وضربت عمرا، فالجمهور على منع الصفة فيه، وحكاه ابن فلاح النحوي في كتاب الكافي له عن الخليل وجوزه بعضهم. فإن قلنا يشترط في جواز النعت عدم اختلاف العامل منع كون هذه الصفة للجمعين، فلم يشترط الدخول بالبنت في تحريم الأم كما يشترط الدخول بالأم في تحريم البنت، ومن لم يشترطه جعله صفة للجمعين فشرط الدخول فيهما. من قال به من العلماء؟ ما كنت أظن فيه أحد من العلماء يشترط لتحريم الأم الدخول ببنتها. نقلتم شيخنا، قلتم روي عن علي ومجاهد أنه إذا طلق قبل الدخول فله أن يتزوج أمها، وأن بذلك مثل الربيبة. والربيبة يعني الربيبة فيها خلاف. نعم. أي. هذا يشترط الدخول في الاثنين. على هذا القول، لكنه كان قول كان شاذ الذي يسوي بين الأم والبنت في هذا، كأنه قول شاذ مثل الذي يبيح الربيبة التي ليست في الحجر. هو قول شاذ. ذاك أقوى كان. ها؟ ذاك كان مذهب علي، يعني ماذا روي عن علي؟ ابن حجر في فتح مكة. حتى علي مو ثابت عنه. لا مو ثابت. يعني يقول إنه رجع مو ثابت. حتى الشيخ وجدت يعني رواية عن عمر رضي الله عنه في ذلك، ذكرتها في البحث. في رسالة. ولكن ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر أن الإجماع استقر هكذا. أيوة كانوا ما في. والشيخ يمنع الإجماع بعد الخلاف. ها؟ تمنعون الإجماع بعد الخلاف؟ إذا وقع الخلاف ما يمكن نقول إنه مجمع عليه، إلا إذا ألغينا أقوال من مات. والموت لا تلغي أقواله. لكن خلاف الوالد رحمه. نعم. خلاف الوالد رحمه. أيوة في إنه يمكن يقع. نعم. أيوة بس هذا يشكل عليه إنه هؤلاء بعض الأمة، خاصة المسألة إذا كانت منظورة في العصر الأول. واختلفوا لا يمكن يقع عليه الإجماع. لكن السؤال يعني حب أنها يعني وجدت في العصر الأول، لكن ما وجد بعد ذلك مثلا من يتبنى هذا القول. ما يتبنى هذا القول إيش معناه؟ يعني معناه ما في أحد قاله. لا هو وجد في زمن من الأزمان، لكن يعني ما وجد مثلا من. لا احنا قصدنا الزمن الذي قبله، إذا كان قبله إجماع ما يقبل، فهمت؟ وإذا كان قبله اختلاف ما يكون إجماع. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير قال أن قال وقد عرضت ذلك على شيخ الإسلام فاستشكله من أثر علي رضي الله عنه. توقف شيخ الإسلام ذكر في التفسير. شيخنا أليس الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي؟ أيوة عصر من العصور. لكن إذا ولو حصل اختلاف لا، إذا كانت المسألة مبحوثة في الأول استقر، كيف يكون يخالفوا فيها؟ عصر من العصور هذا إذا كانت المسألة حادثة ما نظر فيها الذين سبقوا. والمذاهب دائما تقول لا تموتوا، لا تموتوا موتين. كيف الآن يعني نقول هذا أقوال الأئمة الذين توفوا؟ يعني ما نعتبرها ولا نعتبره في الإجماع. هذا كلام فاضي. نعم. يقول مسألة، ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء والشرط والغاية والصفة، واستدرك ابن الحاجب عليهم فزاد بدل البعض من الكل. هم يقولون هذا يعني ما استدركوه، هو من قال به الإمام الشافعي. الشافعي قال به، ذكره يعني أبو حيان رحمه الله، عنده قصيدة يمدح فيها الشافعي كأنه ذكر هذا فيه. وخفي على الزركشي هذا يعني. نعم وخفي على الزركشي هذا يعني ما أدري. أنا كنت في يعني كتابه ما في ما عندك. لا يعني ديوان أبي حيان ما أدري هو من ما أدري كانوا ذكره في سلاسل الذهب ترى. ما أدري الآن هو. عندنا هنا نسبه لي. طيب وبعدين. الحاج بن زاد. وبعدين. يقول نحو قوله أكلت الرغيف ثلثه ومنهم من رده ولم يعده. كذلك أقوم الليلة إلا قليلا نصفه. حتى في البحر شيخنا يقول وزاد ابن الحاجب والقرافي بدل البعض من الكل ونازع الصهاني فيه لأنه في نية طرح ما قبله. الشيخ حسين أقرأ رقم واحد. الشيخ ما يعني في رقم واحد. أيوة. قلتم شيخنا راجع المسألة في المنتهى. بعدين قلتم وذكر أن أول من قال لأنه من المخصصات الإمام الشافعي ثم قال ذكر أبو حيان في قصيدته التي امتدح بها الشافعي. هذا عن ابن الحاجب والله عن من؟ نشر البنود. قلت نشر البنود الجزء الأول 255 وذكر أن أول من قال لأنه من المخصصات الإمام الشافعي. ثم قال ذكر أبو حيان في قصيدته التي امتدح بها الشافعي. هذا هو. وأنا بحثت عن الديوان علشان هذه المسألة عشان تثبتوها يعني. أيوة علشان نتأكد منها. فوجدت إنه نسخة عند مكتبة الجامعة ما في محل أخذها حد ما أنه أخذت يعني أخذت ما وجدت كتاب ولا مخطوط؟ لا كتاب ومطبوع محققته واحدة عراقية إني أنا قرأت عنه وجدت نبحثه ما وجدت. ديوان أبي حيان هكذا هو ديوان أبي حيان. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى فزاد بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه هو منهم من رده ولم يعده. وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا. فإن قلنا إنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات وإلا عد. وفي المسألة مذاهب جمعتها. هو الغريب أنه الإمام الشافعي رحمه الله يجعل جميع المفاهيم مفهوم صفة كل المفاهيم. هذا ذكره عن الشيخ صاحب البرهان منه الجوين. بس ما وجدت نص من لفظ الإمام الشافعي. نعم. هذه كما تفضل ذكرها الإمام الجويني صاحب البرهان لكن ما وجدت ذلك في كتب الإمام الشافعي رحمه. ما يهم ثقة. بعدين يحتاج الواحد إنه يستقرئها كتبه أو أقواله التي رواها عنه تلاميذه. لأن هؤلاء يعني الأعلام يعني كيف ينقلون شيء ما وقفوا عليه. وأنا الآن بعض الأحيان نشوف النقل يكون موجود وما نستطيع نحصه وأنا أعرف أنه موجود قطعا. من الأشياء التي يعني نقلها الزركشي أنها في اختلاف الحديث الشافعي وما وجدت في النسخة الموجودة. هو يقول أنه ذكرها فيه. أيوة. لكن يا شيخ أيضا الوهم وارد والنسيان وارد. كما تعقبتموه شيخنا في قضية الخثعمية أن هي اللي رفعت الولد وليس اللي رفعت الولد إنما الخثعمية في منى هناك. أيوة يعني هذا هو صاحب المراقي. أيوة إيش قال النظم؟ قال لما رووه من حديث خثعمية. نعم. والأمر للصبيان ندبه نومي لما رووه من حديث خثعمية. أنا بحثت عن الحقيقة ما وجدت الركب هذا ما نسب أصلا. أيوة. نعم. ولما سألهم المسلمون قالوا نحن المسلمين ما رأيت أحدا نسبه. واللي استنتجت أنا بس ما كتبته أنا استنتجت أنه يمكن الحج عن الغير يعني مع حج الصبي وكذا أنه اختلط عليه مع حج الحج عن الغير لأنه هو اللي فيه الخثعمية. هذا الكلام مررت عليه في شرح نثر الورود. ها؟ كيف؟ نثر الورود على مرق السعود. مالو؟ وجدت هذا الكلام وهذا الاستدراك. اي. اذكر اني مررت عليه. يمكن، نعم. يمكن هو الشيخ محمد، لأنه فيه الشيخ عبدالله الصديق الله يغفر له، عنده كتاب لطيف يقول أنا أول من رأيت ذكر هذا هو ما ذكرته أنت في الكتاب. أيوة هو ذكر هذا، يمكن اللي حقق مثل الورود أخذوا منه. أيوة. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة أشرت إليها تذكر شيء مختلف في الحديث الشافعي، إيش المسألة؟ حديث أنه في صلاة الكسوف، أي في صلاة ما أدري كان، أي والكسوف، نعم، أنها ست ركعات إيش؟ ب ب بست ركوعات أو كذا، في ثلاث. أيوة أيوة أيوة نعم نعم، هذا أول ما وقفت عليه. يعني نسبه للشافعي ولا نسبه لعلي؟ نسبه للشافعي في مختلف الحديث. وأنا بحث عنه ما وجدته. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول وهي يقول في المسألة مذاهب جمعتها وهي متفرقة في كلام النحويين، أحدها أنه ليس في نية الطرح، وهو قول السيرافي والفارسي والزمخشري. فقال السيرافي النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ووضع الثاني. كيف تنحية الأول؟ لو كان على نية الطرح. لو كان في طرحه ما يبقى أحد واجب عليه الحج. يعني ولله على الناس حج البيت. إيه وبعدين قال من استطاع إليه سبيله. يعني الذي يجب عليه فقط من استطاع، غيره لا يجب عليه. الأول طرح، هو ما طرح، هو أخرجه من الوجوب، أخرجه من الوجوب. مثل أي استثناء، مثل لو علي 10 إلا 3 ويكون خرج. إيش هو المطرح؟ المطرح عموم الناس. نعم عموم الناس، الناس ما هم مطرحين، لأن فيه من استطاع إليه سبيل، ما مطرح. طرح بعض الافراد فقط. اي هو هذا ومعنى التخصيص ايش هو؟ خرج بعض الجمل، ما قلت انه مطرح كانوا هم من غير الناس، المستطيع ما يكون من الناس. طيب يقول كل من كل، ليس بدل كل بعض من كل، بعض من كل، ايوه لانه بدل كل من كل، يعني ما في استثناء. أو يصير بيان، ما يجوز أن يكون بيانا، عطف بيان يعني. أيوة هو يقول بعض البيان، بعضهم يسوي بينه وبين البدل. يقول الإمام رحمه الله تعالى وقال السيرافي النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ووضع الثاني وهو البدل مكانه، وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت وهو معه كالشيء الواحد. والدليل على أنه ليس بحكم المطرح أنك تقول ضربني الذي ضربته زيدا، فلو كانت الهاء في نية الطرح لكان التقدير ضربني الذي ضربت زيدا، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول. ايش فيها؟ وبعدين لو قلت هذا اصلا ما الذي ضربته زيد يصير العائد مو محذوف ويجوز حذفه هنا والاشكال، ويصير تقديره بعد ذلك ضربته زيدا لما كان في عائد من يدرينا انه هو زيد. الذي اسم موصول لابد لها من عائد. طيب من زمان بالتالي يجوز حذفه اذا ما شدرينا انه هو نفسه. الآن السبكي شيخنا أيوة. والزركشي يقول وزاد ابن الحاجب خامسا وهو بدل البعض من الكل. أيوة. يعني هذا إمامهم، لو كان هو الذي زاده لعرفوه. يعني على كل حال هو لكل هذا حال إلى كتاب أبي حيان إلى شعر أبي حيان وقال في القصيدة التي ذكرها. فنحن نراجعها هذه ما عندك إلا هذا الديوان. حتى في المحل يا شيخنا عجمع الجوامع يقول بدل البعض من الكل كما ذكره ابن الحاجب نحو أكرم الناس العلماء ولم يذكره الأكثرون وصوبهم الشيخ الإمام والد المصنف لأن البدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به. على كل حال هو موجود ولا شك أنه تخصيص وموجود في القرآن ولا شك أنه تخصيص يعني. أما كونه يعني أول من قاله الشافعي أو ابن الحاجب فهذا أحال إلى القصيدة التي مدح بها أبو حيان الشافعية. أنا جالس أبحث عنها لقيت منها بيتين بس ها؟ أقول أنا جالس أبحث عنها يقول حصل بيتين بس. ولما أتى مصنبرة لإيذائه وناس طوب كشحا على بوضه طيع أتى ناقدا ما حصلوه وهادما كشحا. إيش العبارة؟ كشفا على بس اعطيني كلمه شوف الشيخ حسن لا عشان ابحث انا كشفا على. ولما اتى نصا برا لايذائه اناس طوب كشفا على بغضه طيا بغضه طيا هذا جوجل ايوه انا عندي الشامله هنا ما عندي ممكن ما هو فيها هو اللي يعني الديوان ما هو كبير يعني حملت حتى ديوان المخطوط بس ما نزل ما شاء الله تدور عليه ما جاك عندك إيه لا لا ما وجدت شيء لا بس يعني الزركشي كما تمدحونه دائما انه يعني ثقه في النقول هو ثقه هذا ما يجعله ما ثقه والامام هذا اللي يوقف عليه هذا ما يجعله ما ثقه ولو قال لو قال ما حكاه ابدا الا هذا كان ممكن ونسبه لأنه اطلع عليه. يقول والدليل على أن ليس في حكم المطرح أنك تقول أقلس عليه عندما انفردوا به شقية لهم شل الإله له يدي يدي أيوة. فشج بمفتاح الحديد أو فشج بمفتاح الحديد جبينه وراح قتيلا لا بواء ولا نعيا ولا نعيا. هذا الذي الشافعي علشان يقتل بسبب واحد مالك ذكر واحد مالك تناظر مع الإمام الشافعي فحاجه الشافعي قال فسب الإمام الشافعي قال فلم يرد عليه شيئا الإمام الشافعي فبلغ حاكم مصر وقتها فانتصب الإمام الشافعي ولم يرفع له الإمام الشافعي فتعصب الفتيان الذين شلدوا وذهبوا لحلقة الإمام الشافعي وشجوه فأول مرة سبحانه حتى تسمع بهذا على ذكر على كل حال فتيان بس ياقوت الحموي هو ما ذكر الديوان لا لا هو ذكر بس هذا البيت فقط عنده ما طلعت على الديوان شيخنا اليوم لا لا ما وقفت عليه انا الديوان بحثت عنه قلت لك ما وجد بعدين العنوان جميل الامام الشافعي راح ضحيه ضربه قاتله من مالكي وهو مالكي رحمه الله المالكيه يترجمونه في طبقات المالكي تلميذ المالكي لا من الطبقات المالكيه هو من الذين رووا عن مالك نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول والثاني أنه في نية الطرح وهذا المشهور عند النحاة أيوة. لأن الثاني إنما سمي بدلا لأنه قام مقام الأول لأن نبدل الشيء من جميعه صح والمعرفة من النكرة والعكس وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة منه ابن معطن واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى من النخل من طلعها قنوان دانية وبأنه سمي بدلا فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديرا وقال ابن عصفور في المقرب ينوى بالأول الطرح معنى لا لفظا أو المقرب ما أعرف مقرب الله أعلم مقرب لأنه مشي على مسيرة واحدة ليه؟ اسمه باسم فاعل. هو يمكن يقرب معاني النحو أو هو مقرب، الله أعلم. أيوة. حتى المحقق للكتاب ما أشار هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول. ينوى بالأول الطرح معنى لا لفظة، لأنه على نية استئناف العامل. فإذا قلنا قام زيد أخوك، أقصد محقق الكتاب المقرب هذا. أيوة. نعم. وإذا قلنا قام زيد أخوك فالتقدير قام أخوك، فتركك الأول وأخذك في استئناف كلام آخر طرح منك له. إذا كان بدل كل من كل، أما إذا كان بدل بعض من كل ما تقدر تقوله، يعني من استطاع لسبيل الناس. لكن كلامه مطروح، لما تقول أكلت الدجاجة جناحها، نعم خلاص ما أكلت إلا جناحك، كان طرحت الأول، طرحت اللفظ الأول. هذه فائدة البدل، هذا هو. يجوز أن يطرح مبدل منه. نعم يجوز أن يطرح مبدل منه. هذا إذا لم يكن بدلا، إذا كان بدلا كاملا كل من كل. نعم. هذا هو. يقول فإذا قلنا قام زيد أخوك فالتقدير قام أخوك، فتركك الأول وأخذك باستئناف كلام آخر طرح منك له واعتماد على الثاني. قال والدليل على أنه لا ينوى به الطرح من جهة اللفظ إعادة الضمير عليه، في مثل قولك ضربت زيدا يده. نعم. والثالث التفصيل بين بدل الغلط وهو في نية طرح المبدل منه وبين ما عداه. قال حسن وجهه، معناته حسن هو كله. هذا بدل بعض من كل أو بدل اشتمال؟ هو بدل بعض من كل، هو بدل اشتمال وبدل. لا، أما الأول قام زيد أخوك، هذا بدل كل من كل. هذا هو، لكن في هو هذا كله ما هو بدل كل من كل، هذا كل الكلام هنا في بدل البعض أصلا. لكن لما جاء مثل جاء في بدل مطابق. جاء بالكل. أيوة. بدل مطابق. هذا هو ما هو واحد. نعم. لكن كان هو يريد الخلاف في الطراح، يعني الاستثناء المستثنى منه. يقول الثالث التفصيل بين بدل الغلط فهو بنية الطرح، هذا واضح انه مطروح. دام غلط ما له داعي يجيبه اصلا. لا. التفصيل بين بدل الغلط فهو بنية طرح المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني. كلها تعريفات يا اخي، الله يحفظكم ويجزيكم خير. اللهم صل وسلم على سيدنا. مليان كتاب كله خلافات لكنه مليان، هو جامع في جمع. بداية القصيدة أوذيت بعلم النحو إذ در لي ثديا. أيوة. هكذا بس أول بيت التي امتدح بها الإمام الشافعي. نبحث عن الديوان نفسه نشوف. أوذيت بعلم النحو إذ در لي ثديا. أوذيت غذيت بعلمي إن علم النحو قد باد أهله، فما إن ترى في الحي من بعدهم حيا. سأتركه ترك الغزال لظله، وأتبعه هجرا وأوسعه نأيا، وأسمو إلى الفقه المبارك إنه ليرضيك في الأخرى ويحظيك في الدنيا. الفقه إلا أصل دين محمد. والنحو صاحب دائما مشاغل. فجرد له عزما وجدد له سعيا، وكن تابعا للشافعي وسالكا طريقته تبلغ به الغاية القصيا. ألا بابن إدريس قد اتضح الهدى، وكم غامض أبدى وكم دارس أحيا. سمي الرسول المصطفى وابن عمه، فناهيك مجدا قد سمى الرتبة العليا. هو استنبط الفن الأصولي فاقتسى به الفقه من ديباج إنشائه وشيا. قال وهي قصيدة مطولة. فلعل صاحب المراقي شيخ أنا أقصد أنه هو الذي أنشأ فن الأصول. لا لا طويلة. قال وهي قصيدة مطولة. يقول هو الذي أنشأ فن الأصول، وقال أول من ألفه الكتب محمد بن شافعي المطلب. يقول بعض العلامات في الثياب. ها؟ علامات يعني علامة في الثياب. ماذا؟ اسمها نايك. ها؟ اسم شركة نايك. اسم شركة. إيش بها؟ أصلها اسم لأحد آلهة يونانية، فهل يجوز خاصة تكون مكتوبا مثلا؟ ما تقدر الشركة، لا هي شركة، هي ما تشترى إلا لأجل الاسم هذا الشيخ. نعم، أحيانا ما يشتروها إلا لأجل الاسم هذا، هو يقدر يشتريها ويقدر يشتريها، هم يبغوا الماركة هاي، الماركة مثلا مطلوبة يعني أصلية وما هي مقلدة وكذا يعني. هل يجوز مثلا؟ يجوز هي أول مرة أسمع لبس هذه الفنيلة يعني اللي عليها اسم الآلهة، فنيلة مكتوب عليها اسم آلهة يونانية، هذا ترى معظمه كله توليد على البروك. نعم، ايش كله واحد زي هذا اللي يقولوا ورد على البروك اذا ساب البرق يروح يبقى المويه يجيب. ايش تقصد يعني؟ هذا مثل هذا يورد على البرق يعني يورد حيوان او هذا اذا ساب البرق يقولوا ان الماء موجود. طيب ايش علاقتهم هذا؟ ما عندهم شيء يتكلوا عليه، كثير إشاعات. هذا مرسوم عليه، هذا عليه صليب. لا هو اسم الشركة كذا، اسم الشركة نايك. لكن هم يا أستاذ هم غيروا هذا لأجل لأن هذا إلهي يعني، هذه إلهة نصر كانت في يونان. إله النصر يعني. أيوة، فهم غيروا اسم، هم غيروا اسم لأجل. ليش ليش؟ لأجل هذا إلهة. اسم ايش؟ مايك يوناني، مايك هذيك العلامة كده صح كده يعني، قال لك هذيك مايك هي عبارة عن شعار باسم آلهة. ليس هذه بس هل يجوز مكتوب؟ الله أعلم، هذا والله شيخنا هذا السؤال من علي حمود الله يحفظه. ايوه، فتوى هي انا اخبرتكم بها. يقول اعتمدت اللجنه فتوى المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث فتوى رقم كذا، والتي نص فتوى عنده في بريطانيا. يقول اذا خشي الطالب بسبب طول ساعات الصيام في رمضان ان يصاب بارهاق ومشقه شديده تؤثر على تركيزه في اداء امتحانات لو صام، ولا يمكنه التأجيل، فله أن يفطر دفعا لتلك المشقة ثم يقضي الأيام التي أفطرها. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما رأيكم؟ هذه الآية ما يقدر يفطر بها أحد. نشوف له أدلة أخرى، هذا الدين ما فيه إلا يسر أصلا. من عاش واقعهم الشيخ يدرك. لا أنا أقول هم يرجع إلى مشايخهم هناك، هم أدرى بحالهم، ولذلك أنا قلت للشيخ حسين أنا ما أعلم حال هؤلاء، ولكن هذه الآية اللي استدل بها ما يقدر واحد يفطر بها. بس أذكر ما يخفى عليكم الشيخ أصحاب المهن والحرف مر عليه في بعض الأبحاث الشاق حير. نعم، ذكرها أهل العلم يعني ما له حيل اصلا، يعني ما يعيش الا بهذا العمل، ولو ترك هذا العمل لاضر بنفسه وبمن يملك. هو ما يترك العمل، هو اذا وجد مشقه لا يتحملها يفطر ويقضي. فاذكر ما وجدت يفطر ويقضي اذا وجد مشقه لا يتحملها. هؤلاء الطلاب خوف التركيز، ما قصدي الطلاب، خوف التركيز، انا قصدي اللي يريد ان يفطر في رمضان اذا وجد مشقه لا يتحملها. ما لي علاقه في الطلاب. الله يحفظك. تم استلام الدرس في يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر شعبان عام 37 400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.